الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله إخواني في الجزائر الشقيقة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم توفيقكم وأن يسددكم في القول والعمل، وأوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى وبالاهتمام بالعلم. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فالعلم النافع هو الذي كان عليه أهل القرون الثلاثة الأولى. من أراد أن يأخذ الإسلام بنقائه فعليه بمذهب القرون الثلاثة الأولى. وأنا أشبه الإسلام في نقائه كأدلة من قرآن وسنة مع تطبيق المسلمين له بهرم أو مثلث حد الزاوية كما يقال، له رأس بعدين له ضلعان، الضلع اليمين أنا أفترض أنه هو الإسلام بنقائه كتابا وسنة، والضلع الآخر هو تطبيق المسلمين لهذا الإسلام. فأنت إذا أخذت ضلعان من رأس المثلث أو من رأس الهرم، كل ما تنزل إلى أسفل كل ما تزداد المسافة هوة بين الضلعين. هذا هو حال المسلمين مع الأدلة أو نصوص الإسلام قرآن وسنة. كلما ابتعدت عن مصدر الضوء للنقطة في رأس المثلث، كلما ابتعدت كلما زادت الهوة مسافة بين الضلعين. إذا أردت أنك أنت تقرب المسافة تصعد إلى فوق، كلما صعدت إلى فوق للقرون يعني الأولى المتقدمة لا يكون هناك فرق كبير ما بين الأدلة وما بين تطبيق المسلمين لهذا الإسلام. فمن أراد أن يظفر بقوة الضوء فعليه أن يصعد إلى قرب هذا المصباح اللي هو زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك من طبق الإسلام كما فعل أهل القرون الأولى سجد الإسلام سهلا وميسورا، وليس فيه إطلاقا لا عقد ولا فيه تعقيدات ولا شيء من هذا كما هو حادث في زماننا الآن. لأنه كلما يعني نزل ابتعد المسلمون عن القرآن عن الإسلام كقرآن وسنة، كلما حدث تطريق الاحتمالات، يعني الدليل نفسه دليل واحد طرق عليه العلماء المتأخرون من الأدلة ما أذهب بهاءه وسهولته. فمن أراد سهولة في الاعتقاد أو في السلوك أو المنهج أو الفقه فعليه بمذهب القرون الثلاثة الأولى. وهذا لا منجى إلا بهذا، أن نرجع إلى الإسلام بصفائه القديم. ولكن هذا يحتاج إلى دعاء، إنه يعني كما رجبني كلمة الإمام الشاطبي رحمه الله عليه عندما علق على قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف رجاله، فإن الحق لا يعرف بالرجال. عقب على هذه الكلمة بقوله: ولكن الطعن في الرجال طعن في الحق، لأنهم وسائط الحق، هم الذين ينقلون الحق إلى الناس. فإذا جاز أن نقول أن نطعن على الرجال بدعوة اعرف الحق تعرف رجاله، هذا يكون طعنا على الرجال الذين هم وسائط الحق، فلا بد لهذا الحق من وسائط ينقلونه إلى الناس. وهذا لا يكون إلا بالتزام المنهج القديم، منهج القرون الثلاثة الأول، بفهم السلف الصالح، لا سيما في القرون المتأخرة كشيخ الإسلام ابن تيمية ومجموعة تلاميذه رحمة الله عليهم. وأنا أحذركم أيضا ونتكلم عن وسائط الحق، عن الذين يطعنون على هؤلاء الوسائط ويقولون هؤلاء مبتدعة، هؤلاء فيهم كذا وكذا، اللي هم يسمون أنفسهم أهل الجرح والتعديل. وكانت لي تجربة شخصية يعني مع هؤلاء، أنني أبين إذا وصلني كلام لأحدهم أقدر كحسن ظن به أنه أساء فهمي، فأشرح كلامي ببيان أكثر وضوحا من الأول، من البيان الأول. فإذا بان لي أنه رجع عن الطعن علمت أنه أتي من سوء فهمه، لكن تبين لي بكل أسف يعني أقولها أن أحد زعمائهم بل زعيمه الأكبر الذي كان بيني وبينه علاقة قديمة وعلاقة سديدة، بان لي بعدما علق على بياني الثاني أنه يقول هو يفعلها تقيا. طب أنا ممن أتقي وممن أخاف؟ إنما يتقي من يخاف العقوبة، ولم يكن هناك ثمة عقوبة يمكن أن تنزل علي آنذاك. فعلمت أنه لا يقصد إلا هدمي، لا يقصد إلا محوي من الساحة. فلما علمت ذلك تجنبته تماما ولم أذكره لا من قريب ولا من بعيد. وفعلت هذا مع تلاميذه في مصر الذين كانوا آنذاك يعني على قبة الدعوة آنذاك. فلما أهملتهم 20 عاما وأنا تجرع مرارة يعني هجومهم علي وفوضت أمري إلى الله تبارك وتعالى بيني وبينهم، فكان من عاقبة ما رأيت بعيني أن الله عز وجل أزالهم تماما على الساحة. ويمكن مصر من يعني البلاد التي لم يظهر نجم هؤلاء فيها ذاك الظهور الذي ظهر في بلاد أخرى. وفعل ذلك إخواني من الدعاء، أهملوهم جميعا وتواصلنا الحقيقة على إهمالهم جميعا وألا نرد عليه. ويعني في ذلك الزمان ألف رجل كتابا من 900 صفحة عني بالأصالة وعن إخواني من الدعاة تبعا، ولم نرفع لهم رأسا ولم نرد عليهم. ويعني قلنا كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إخواننا بغوا علينا. خلاص، مع يعني أنا أتكلم عن نفسي أصالة وأرجو أن إخواني من المشايخ كانوا على نفس ما أفعل، أنني كنت أتمنى هداهم والله، ولا زلت حتى الآن أتمنى هداهم ولا أتمنى لهم السوء، وأتمنى أن يرجعوا عن الطعن على الدعاء والمشايخ والمسلمين. يعني كأنما فرغوا من كل شيء ولم يبقى إلا الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. اتصل بي أحد إخواني الذين يحضرون الدكتوراه في كندا في كلية العلوم، أول ما وصل إلى هناك في الشهر الأول اتصل بي وقال: عندي مشكلة كبيرة في المسجد الوحيد في تورونتو هناك، كلما جاء إنسان جديد يقولون له احذر فلان واحذر فلان ولا تسمع لفلان، في بلد ليس يظهر فيها شيء من التوحيد، بدل من أن يقول له التوحيد كذا وكذا 3 أقسام ويعلمنا التوحيد، يحذرون الناس من أي رجل جديد يأتي يرونه في المسجد يقولون احذر فلان واحذر فلان واحذر فلان، لا تسمع لهم في بلد لم يظهر فيها توحيد الله تبارك وتعالى. فالحقيقة هم يعني كانوا يعني نذير شؤم بالذات في أوروبا وأمريكا، كانوا يقسمون الناس في المسجد إلى قسمين: احذر فلان وفلان. أنا أقول يا إخواني لا تسمعوا لهؤلاء، ونصيحتي لا تردوا عليهم، فإنك إذا رددت عليهم طلع برضو شريط يرد على الرد، وإذا رددت على الرد يرد على رد الرد، ونظل هكذا في سليسلة بنت سليسلة كما يقول مالك رحمة الله عليه في يعني سلسلة لا تنتهي. وتمثل قول القائل: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فإذا لم ترد عليهم أصح يظل فترة يعني يتكثرون عليك ويردون عليك، ولكن بعد ذلك لن يجدوا شيئا جديدا يردون عليه، وبهذا يموت الإيه؟ يموت الرد. وتمثل كما قال مسلم في مقدمة صحيحه وهو يرد على الذي يسترث اللقاء. لا أتكلم الآن على المسألة وأقول رأي مسلم صواب ولا رأي من أرد عليه صواب، لا أتكلم عن هذا، ولكن قال مسلم رحمة الله عليه: فإن إهمال الرد على القول المطرح أدعى لإماتته وإخماد ذكر قائله. هو هذا الذي أقصده من كلام مسلم رحمة الله عليه. فهذا القول المطرح إذا لم ترد عليه كان أدعى لإماتته وإخمال ذكر قائله. وأسأل الله عز وجل أن يهدي عاصي المسلمين إلى الطريق الأقوم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين عامة إلى دينهم ردا جميلا. وأوصي النابهين من الشباب من إخواني من الجزائريين أن يهتموا بالعلم النافع وأن يحضوا الناس على العمل الصالح، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى التي هي أقوم بالتي هي أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.